هل يمكنه الانفصال عنها خشية الإساءة إليها، مع العلم بأن بقاءه معها قد يسبب الإساءة، فبالتالي يرى أن ينقطع عنها من أجل الإحسان إليها، خاصة أنها يمكنها المكوث عند بقية أبنائها بالتناوب دون الحاجة إليه؟ لا أنصح بذلك، وهل يحصل الأجر والثواب إلا بالصبر؟ قد تكون لك منزلة عند الله ولم تبلغها بعمل، فيحصل لك بعض أنواع الأذى من بعض ذوي القربى لتصبر وتفوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوؤون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. فأنت أيها السائل كلما ازداد السوء من أمك لك ازدد أنت من الخير، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. الله لما ذكر هذا المعنى في كتابه قال عن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكيف بمن بينك وبينه وشيجة القربة التي هي فوق كل وشيجة من وشائج القربة. النبي لما سأله سائل وقال من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. فالأم سوء صحبتها أو سوء مصاحبتها لك اختبار لك ليتبين الأمر منك، أأنت من أهل الصبر والاحتساب وتحمل الأذى؟ أما زوجتك فإنها اليوم زوجة ابن، وغدا تكون أم زوج لأخرى لتصبر، فإن هذه الحياة مقاضاة، ديون تقدم واستيفاء يأتي، فمن أحسن أحسن لنفسه ومن أساء أساء عليها، وما ربك بظلام للعبيد. نصيحتي لك أن تعزم أن تعزف عما فكرت به، وما دام أن أمك فيما يبدو ملتزمة طول البقاء معك فهذا حظ لك لتزداد أنت أجرا وتعتاد صبرا وتحملا. وهل تحصل الأجور إلا بالصبر والتحمل؟ فاصبر فإن العاقبة للتقوى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول شخص يشكو سلس البول جلكم الله يخرج من كمية قليلة، وهو يلاقي من جراء ذلك عناء شديد إذ يتوضأ لكل صلاة ويغير ملابسه الداخلية، ماذا يفعل بالنسبة لثوب الإحرام، وماذا يفعل بالنسبة للتبكير لصلاة الجمعة؟ لا يضره ذلك، فإن كان يخشى أن ينزل شيء من هذا البول إلى أرض المسجد وفرشه فليلبس لباسا واقيا، وإذا كان محرما ولا يلبس السراويل فليلبس حافظا يلفها على قرب ذكره، وإذا توضأ للصلاة لا يضره ما خرج، لأن هذا هو الذي حدثه دائم، ومن حدثه دائم فوضوءه لفرضه. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات من أبها تسأل عن ظهور الأرجل في الصلاة وظهور اليدين أيضا، تقول سمعت بأنها تبطل الصلاة، كيف أعمل وأنا أحمل المصحف في صلاة الليل وتظهر كفاي أحيانا وبالنسبة أيضا لظهور شيء من أطراف الرجل أو اليد دون عمد أو قصد أبادر بتغطيتها، وأرى كثير من النساء هداهن الله لا يلبسن لباسا يغطي الأرجل في الصلاة، هل عليهن جميعا إعادة الصلوات بناء على هذه الفتوى التي سمعت؟ هذه مسألة خلافية، الراجح من كلام أهل العلم عدم بطلان الصلاة، ومع هذا ينبغي للنساء أن يحترزن في هذا الأمر. من تصلي وتتهجد وتقرأ من المصحف تلبس قفازين أو تلف على يدها طرف ردائها وتلبس لصلاتها رداء جلبابا يغطي قدميها غطاءً كاملة، لكن ما يحصل من ظهور لا حرج فيه إن شاء الله، لا تبطل به الصلاة، الصلاة صحيحة وإن ظهر القدم أو الكف. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل عن تعويذ الأبناء الصغار، هل أمر عليهم في الغرفة وأقرأ عليهم الورد جميعا أم لا بد من القراءة المباشرة على كل واحد والنفث؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين؟ كان يعوذهما بسورتي المعوذتين، يقرأها عليهما، وكان في تعويذه نفسه ينفخ يقرأ المعوذتين وما شاء من الأذكار وينفخ في كفيه ويمسح بهما وجهه وما وصل إليه كفاه من صدره ورأسه وظهره، فافعل ذلك بأولادك. تمسح الشيخ لابد، ليس لابد، إنما هو الأولى. أحسن الله إليكم. هذا أبو أنس الحضرمي بعث بعدد من الأسئلة، يقول عندي ورشة، يأتيني بعض العملاء ويقول صلح هذه القطعة التي للشركة التي يعمل فيها العميل، ولكن يشترط علي بأن أعطيه شيئا فأصلحها له وأعطيه، لكن من عندي ولا أزيد شيء على الشركة، السعر الذي في الفاتورة هو نفس السعر الذي أعطيه العملاء الآخرين الذين لم يطلبوا مني شيئا، بمعنى أن المبلغ الذي يأخذه هذا العميل لا يضاف في الفاتورة وإنما هو من عندي، هل هذه المعاملة صحيحة؟ ليست بصحيحة إلا أن تخبر الشركة التي يعمل بها، لأن هذا لا يؤمن. عندما تكون الحاجة إلى غيرك ولا يفعل لا ينصح لشركته، هذا ينصح اجتناب ذلك أطيب لكسبك وأبعد أن تكون سكتت على منكر علمته. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم بيع الجرائد التي في الأصل للأخبار لكن فيها صور نساء تثير الغرائز، كاسيات عاريات وأخبار الفنانات، وفيها من الأمور التي تمس العقيدة؟ لا يجوز بيع هذه الأشياء، لأن على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وبث هذه المنشورات من صحف ومجلات بين أفراد الأمة هي من بث المغريات، فإذا وقعت في أيدي شباب من بنين وبنات دعت الشباب إلى الرغبة في الفاحش وأغرت الفتيات بتقليد هؤلاء الماجنات، فإن بث هذه الصور ونشرها إنما هو عامل من عوامل نشر الفتن الأخلاقية وإفساد المجتمعات الإسلامية، والواجب على المسلمين أن يهتموا بحماية ناشئتهم بل حماية كبارهم وصغارهم، وهذا شر ابتلي المسلمون به، فقل أن تصدر مجلة ذات شأن إلا وفيها صور نساء مغريات، بلاء عم وشر أوشك أن يطم، فنسأل الله أن يكشف عن المسلمين كل بلاء وفتنة. أحسن الله إليكم. يقول عندنا إمام لمسجد كل صلواته الجهرية يقرأ من شاشة تلفزيونية أمامه، قد كره هذا الفعل المأمومون لكن نصحناه دون جدوى، هل الصلاة خلفه صحيحة؟ الصلاة صحيحة وهو مسيء في هذا العمل، إلا إذا كان لا يعرف شيئا ولا يمكنكم أن تطلبوا غيره ليؤم، فإذا كان الأمر لا بد منه فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة فعين ألف من جمهورية مصر العربية، أختنا بعثت بعدد من الأسئلة تشكو فيها حال مجتمع تعيش فيه، وتقول بأنها حريصة حسب ما ذكرت على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها تواجه مشكلة بالنسبة لنصيحة الرجال والشباب، أمر أحيانا والمؤذن يؤذن وهم جلوس، وأرى بعض الشباب من الجيران بالذات يدخنون، هل لي أن أقوم بواجب النصيحة مع العلم أننا لا نلبس الحجاب الشرعي الكامل كما تعلمون في مجتمعاتنا؟ الله المستعان. ما أحسن الغيرة على الدين، وما أجمل ذلك إذا اشترك الرجال والنساء فيه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميسر لكل مسلم، لكنها درجات بينها سيد البشر في الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا حرج على المرأة إذا رأت منكرا ولا تخشى شرا وفتنة أن تنهى عن هذا المنكر، وتأخذ بذلك بجانب الرفق حتى لا تؤذى، ولعله أن يقبل، فإن الله جل وعلا قال لموسى وهارون عندما أرسلهما أمرهما أن يخاطب فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وما أجمل أن تقوم النساء في بيوتهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبدأنا بأولادهن وأزواجهن وإخوانهن. ما أحلى أن تكون المرأة معينة لزوجها على الخير، معودة ناشئتها في بيتها على الصلاح، تحتسب في الأمر والنهي. وما أجمل أن تكون متصفة بالرفق، فإن المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. من عجز أن يغير بيده، والتغيير باليد إنما هو الجهة التي تملك ذلك السلطة أو رب المنزل في منزله، والتغيير باليد ينبغي أن لا يصل إلى حد يحمل على منكر أعظم، ومن لم يستطع ذلك فباللسان، والتغيير باللسان في أغلب الأحوال متيسر لمن وفقه الله للحكمة والرفق والظهور بمظهر المشفق على من يأمره وينهاه. لكن إذا صار الأمر والنهي للشر والفساد، والعمل جادا في تكميم الأفواه عن قول الخير، فمرحلة لا يستطيع أحد أن يطلع عليها سوى علام الغيوب، ألا وهي التغيير بالقلب. والتغيير بالقلب بغض المنكر وبغض فعله وبغض فاعله الذي فعله لأنه فعله، وإن كان في فاعل المنكر جوانب خير، يحب في جانب الخير ويكره في جانب الشر، والله المستعان. أحسن الله عليكم. أختنا تستمر في ذكر بعض تفاصيل حياتها، هي تغضب من أقرب الناس لها، ولكن يكون غضبها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما تقول، لأن تصرفاتهم لم تعجبها، دائما تقول في نفسي شيء من ناحيتهم. مثلا أختي الكبرى أنصحها دائما وتقول إنما الأعمال بالنيات ولا تغضبي علينا لهذه الأمور. أختها صادق أن الأعمال بالنيات، لكن النية إذا كانت في عمل صالح فهذا خير عظيم، وأما إذا قال الإنسان نيته خير ولكن يعمل الشر فإن الأفعال إذا خالفت الظاهرة المدعى لم تنفع. أو قال الإنسان وقول عمل خلافه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكني أنصحك بأن تصبري ولا تملي وأن تستنكري بالرفق لئلا تستنصري لنفسك، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتاج أن يقصد به وجه الله، فإنه قد ينقلب انتصارا للآمر ويرى أنه قد رد قوله وأهيلت كرامته فتتبدل الحال من حب استنقاذ إلى حب انتصار، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة لأختنا فعين ميم من مصر، تذكر بأنها متزوجة منذ أكثر من 25 عاما ولم يرزقها الله سبحانه وتعالى بأطفال ولم تذهب إلى طبيب لأنها آمنت بقضاء الله وقدره، هل لها ثواب من الله عز وجل على هذا؟ وهل يسأل عن ذلك؟ لا شك أن من صبر واستسلم الأمر ولم يتخذ علاجا متوقعا على الله أنه يرجى أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عرضت على أجل الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه، ثم نظرت أو قيل لي انظر فنظرت فإذا سواد عظيم سد الأفق فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام صلى الله عليه وسلم فبحث الصحابة في من هؤلاء ورجع إليهم وهم يبحثون فقال فيما تخوضون فأخبروه، فقال هم الذين لا يختوون لا يسترقون، يعني لا يطلبوا من أحد أن يرقيهم ولا يختوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الذي لا يتعالج ولا يطلب علاجا ولا يطلب من أحد أن يستعمل معه الرقية، والرقية غير الدعاء له، الرقية نوع من العلاج والدعاء له بأن يمنحه الله رزقا ويرزقه أو دعاءه هو الله، لا يسمى هذا منافيا للتوكل، بل هذا من أسباب التوكل. فإن زكريا سأل ربه أن يهب له ذرية، ذهب له من يرث ويرث من آل يعقوب، فلا حرج في ذلك، فإن شاء الله أنت على خير بحوله وقوته، والله أعلم.